بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ مناقشة قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. هذه فيها نكتة بلاغية يا إبراهيم، ما هي؟ أبهم الفاعل. أبهم؟ أيوه. وهي عادة العرب التعظيم والتقدير. أحسنت. أقاتل، إيش معنى أقاتل؟ أيوه، إيش معنى أقاتل؟ طيب إذا عصوا فحهم. أحسنت. طيب ما الفرق بين القتال، القتل والمقاتلة؟ ها، والقتل أحسنت، إزهاق الروح. طيب هنا هل أول ولا الثاني؟ أحسنت، جاهدهم ولو انتهى الأمر إلى القتل. أبو عبد الله السر، يشهد الشهادة ماذا تتضمن؟ لا، إيش معنى قبل التوحيد؟ يشهد، يقر بقلوبهم و ينطق بألسنتهم. لابد من هذا، قال قلب ونطق اللسان. طيب إذا أقروا، إذا نطقوا باللسان والقلوب كافرة، فهل العصمة قائمة لهم ولا تنتفي؟ قائمة قلبه. ما ها؟ لا، أقروا بالألسنة بس، نطقوا باللسان والقلب، هل نعصمهم ولا لا؟ ما نعصمهم. طيب عندك جهاز كشف كذب؟ ها؟ كيف نعرف انه كذاب؟ ها، تعيد الجواب. هل اذا نطق باللسان، اذا نطق باللسان وقرب القلب واضح انه يعصم، لكن نطق باللسان وقلبه منطوي على الكفر، طيب واحد رفع السيف على واحد قال لا إله إلا الله، نقول أنت ما صليت لها الحين، أذبحه، صح؟ إلا حانت كلامك هذا، إذا آت ما تقتضيه. طيب الآن في حرب، في حرب، وأدركنا رجلا من المشركين فرفعنا عليه السيف، طبعا نرجع كم سنة وراء، وقال لا إله إلا الله، هل نعصمه ولا لا؟ طيب أنت ما يقتضيه ما أدريش، ها؟ ما يقتل. طيب ما أقر بقلبه، قلبه ما أقر بالتوحيد. نأخذ بالظاهر الدليل. خالد ولا أسامة؟ إيه. والمقداد أيضا بن عمرو في حديث، كلها في الصحيحين، كلاهم الصحيحين أن نأخذ بظاهرهم. وهذا الحديث هل فيه ما يدل على ذلك؟ وحسابهم على الله، يعني إن صدقوا فيثابون وإن كذبوا، لكن ليس لنا إلا الظاهر. طيب كيف نجمع بين هذا الحديث عندك هذا وأن تارك الصلاة كافر؟ يعني إذا نطق بالشهادة ثبتت العصمة، فإن أتى ما تقتضيها على ما قال أبو عبد الله استمرت العصمة، وإلا زالت العصمة. صحيح. إذن نقول العصمة نوعان: عصمة ابتدائية، فهذه بمجرد ما ينطقها ثم نتركه. فإذا أتى بمقتضياتها من الصلاة وغيرها من الواجبات استمرت عصمته وإلا زالت. تمام. ويقيم الصلاة. إيش معنى يقيم الصلاة؟ يعني حسب ما تقضي الشريعة. أبو أنس عصموا مني دماءهم. إيش معنى عصموا؟ فإذا فعلوا ذلك عصم من دماءهم وأموالهم بحق الإسلام. يعني منعوها. طيب دماءهم وأموالهم شو الفرق بينها؟ المال يعني فلوس، كل ما يتمول. يا حي إلا بحق الإسلام. إيش معنى؟ ما تقضي الشريعة من أخذ المال أو النفس أو ما دونها. مثل إيش قلت؟ يعني إذا زنى، لو زنى المحصن أو سرق، وسرق المحصن صح؟ إذا سرق أي مسلم يعني. أي زول. طيب ما أحصل، والله ما أحصلت لها الحين، ما بعد تزوجت، شفت تقطعوني دي. يعني حكم السرقة غير حكم الزنا. تمام. وحسابهم على الله تعالى. طيب وإذا كانوا في الباطن صادقين كذلك. أحسنت. طيب أبو هادي إيش معنى تعالى على الله تعالى؟ إيش معنى تعالى؟ يعني تعالى عن إيش معنى تعالى؟ يعني تنزيه. هذه يعني كلمة تنزيه وتعظيم. تعالى يعني ارتفع سبحانه وتعالى. أحسنت. أحمد يؤتوا الزكاة، ما ذكرنا سألنا عنها، إيش معنى يؤتوا الزكاة؟ طيب وهل الزكاة في كل مال؟ في أموال معينة تعدها مثلا خارج من الأرض، عروض تجارة، أغلى شيء أحد، يلا أغلى شيء ذهب والفضة. حسنت. طيب درس اليوم الفوائد. من فوائد الحديث أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد مأمور. عبد مأمور لقوله أمرت. ووصفه بالعبودية صلى الله عليه وسلم شرف عظيم. ويتفرع على هذه الفائدة الرد على الذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يرفعوا فوق منزلته، ومن الفوائد أن أدلة الشريعة أن أدلة الشريعة لا تؤخذ منها الأحكام مستقلة، لا تؤخذ منها الأحكام مستقلة إذا كان في الباب أكثر من دليل. وبهذا يتبين أن الذي يقرر الأحكام هم العلماء، وليس كل من هب ودب يدخل في هذا الباب. ووجه ذلك من هذا الحديث أننا لو أخذنا بظاهره لقاتلنا الناس، لقاتلنا الكفار حتى يأتوا بهذه الثلاث وإلا قتلناهم. وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح، لأن القرآن قد دل على أنهم إذا دفعوا الجزية نكف عنهم، قال الله تعالى في سورة التوبة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى أن قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهكذا في حديث بريدة، وهكذا في حديث بريدة رضي الله عنه في صحيح مسلم، وفيه أن الكفار يدعون إلى ثلاث خصال: الإسلام، وفي أن الكفار يدعون إلى ثلاث خصال: الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. ومن الفوائد أن المخاطبة بقتال الكفار أن المخاطبة بقتال الكفار هو ولي الأمر، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم معنيا بذلك، ثم خلفاؤه من بعده. لقوله أمرت أن أقاتل، وهكذا إلى عصرنا اليوم، هكذا إلى عصرنا اليوم الذي يخاطب بالجهاد هم الحكام. فإن قصروا فالذنب عليهم، وليس تقصيرهم مسوغا للشعب أن يقيم الجهاد. وليس تقصيرهم مسوغا للشعب أن يقيم الجهاد، لأن هذا يوجب الفوضى، يوجب الفوضى، والافتيات على ولي الأمر، ثم إن الأصل أن الحاكم مطلع على هذه المسائل، ثم إن الأصل أن الحاكم مطلع على هذه المسائل فينظر في المصلحة والمفسدة، من إقامة القتال أو من السلم أو الهدنة أو ما أشبه ذلك. ومن الفوائد أن غاية القتال، أن غاية القتال أن يقوم الناس بالدين، فيأتوا بهذه الخصال المذكورة، فليست حروب المسلمين لنهب الأموال ولا لاحتلال الأراضي، ولا السيطرة على الشعوب، كما هي الحال في حروب غير المسلمين، ويشهد لذلك الواقع والتاريخ على مر العصور. ويشهد بذلك كل عاقل ومنصف من الغرب، ويشهد بذلك كل عاقل ومنصف من الغرب. فما دخل المسلمون أرضا إلا ازدانت وازدهرت، وتحسنت أوضاع أهلها، بعكس غيرهم الذين يهلكون الحرث والنسل، وينهبون خيرات البلاد، ومن الفائد البداءة بالأهم فالأهم، البداءة بالأهم فالأهم، فالشهادتان أولا ثم الصلاة ثم الزكاة. ومن الفائد أنه لا تكفي شهادة لا إله إلا الله حتى يشهد أن محمد رسول الله، حتى يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الفائد أن من دخل في الإسلام أحرز دمه وماله، أحرز دمه وماله، وسبق معنا ونؤكد ذلك، وسبق معنا أنه بمجرد النطق بلا إله إلا الله يعصم نفسه ابتداء، فإن أتى بما تقتضيه هذه الشهادة استمرت له العصمة، وإلا زالت عنه الإسمة. بحسب ما ترك من شرائع الإسلام، ومن الفائد أن الأصل في الكفار المحاربين، أن الأصل في الكفار المحاربين أن دماءهم وأموالهم حلال، أن دماءهم وأموالهم حلال، ولا يمنعوها إلا بالإسلام، ومن الفائد أن أحكام الإسلام كلها خير، فإن من أسلم أنقذ نفسه في الدنيا والآخرة. فهذه الأحكام وإن كان فيها شيء من الشدة إلا أنها لحمل الناس على الإسلام، ومن الفائد أنه قد يستباح دم المسلم وماله، قد يستباح دم المسلم وماله إذا فعل ما يقتضي ذلك. فالسارق تقطع يده، وهذه استباحة. والزاني المحصن يرجم، وهذه استباحة. ومن امتنع من وفاء ديونه حجر عليه القاضي حتى يوفي مطالبيه، وهذه استباحة. ومن الفوائد إثبات الحساب، إثبات الحساب يوم القيامة، ومن الفوائد الإشارة إلى أن الحساب يوم القيامة يكون على الباطن والظاهر، على الباطن والظاهر. فمن صدق نجا ومن كذب هلك. ومن الفوائد أننا في الدنيا نأخذ بظواهر الناس، ولم نؤمر بالتنقيب عن قلوبهم، ولم نؤمر بالتنقيب عن قلوبهم، لأن هذا متعذر. لكن من ظهر لنا منه خلاف ذلك عاملناه بما تقتضيه حاله، وأقل التقدير في المعاملة أن نكون منه على حذر، وأقل التقدير في المعاملة أن نكون منه على حذر. فليس المسلم بالخب، بالخب ولا البليد، فليس المسلم بالخب ولا البليد. ومن الفائد أنه ينبغي عند ذكر الله عز وجل أن نتبعه بما يدل على تعظيمه تبارك وتعالى، أن نتبعه بما يدل على تعظيمه تبارك وتعالى، لقوله على الله تعالى. ولكن ليس هذا بواجب، لأنه قد وردت أدلة ليس فيها ذلك، لكن لا شك أنهم من حسن الأدب مع ربنا جل جلاله، لكن لا شك أنهم حسن الأدب مع ربنا جل جلاله، والله تعالى أعلم. شيخ، في سؤال من ناصر بن محمد يقول: هل هناك شرح صوتي لزاد المستقنع ينصح به الشيخ؟ اي نعم، شرح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله هو كامل، ولو جمعت بين المكتوب والمسموع استفدت فائدة عظيمة، لكن تحتاج إلى صبر، والذي يريد العلم لابد أن يكون عنده صبر وترتيب نفسه. شرح شيخنا رحمه الله الزاد في تقريبا 250 مجلس أو حول هذا العدد، وكل مجلس حوالي ساعة أو تزيد وقد تنقص. ولو أن الإنسان استمع إلى هذه في سنتين خلص، يعني الآن المطبوع 15 مجلدا والمسموع كما سمعتم، فلو جعلت هذه الساعات نصف، يعني تأخذ اليوم الأول نصف فقط، نصف الدرس الأول، واليوم الثاني نصف، وتجعل الكتاب أمامك، تأخذ معك القلم، ثم الآن بجوالك تغمز المقطع وتستمع، ثم تشوف تنظر تستفيد فائدة عظيمة. ومن استمع إلى شرح شيخنا رحمه الله سواء شرح الزاد أو غيره يشد حتى كأنه في الدرس، حتى ربما أن تجيب والشيخ يسأل وتتفاعل، وهذا اللي يقبل، ومن فعل ذلك استفاد. وطلاب شيخنا رحمه الله، وأنا قلتهم في ذلك، اللي جون متأخرين يلحقون الشيخ في الدروس الأولى عن طريق الأشرطة، وكان أول ما عندنا يوتيوب على جوال أصلا، ففيه تسجيلات فنسمعها، والحمد لله حد يستفيد، لكن يحتاج إلى صبر وترتيب. لأن كما قلنا كم الدروس هذه؟ خلوها 300، خلوا 300 مجلس، اقسم على 2 كم تصير 600 مجلس، كل يوم نص ساعة، كم تأخذ من يوم؟ كم سنة؟ سنتين. أقل من سنتين، أقل من سنتين. من الناس مر عليه 40 سنة ولا حتى قرأ المجلد الأول ولا سمع المجلد الأول، وربما يقول طالب علم، طالبين، لكن شوف رتب نفسك وانظر. بعد العشاء اجلس على الزاد وخلاص، لا ترتبط بشيء، اجعل هذا مثل الدوام، اجعل مثل الدوام. قال واحد ترى انا عندي شغل، ما شغل ما اقدر ابدا، يا تعال معنا، لا ما اقدر، خلاص بعد ساعه بجيك، الان ما اقدر. فين كان في البيت مكانا، يعني مكانا مناسب، واحسن شيء أجلس في البيت، مجلس في مكتبة وخلاص، تغلق كل شيء، تغلق الجوال، تغلق أي ارتباط إلا بالدرس هذا وتسمع، والله تستفيد فائدة عظيمة، إيمان، علم، أخلاق، أدب. ثم أيضا في أشرطة في نقاش، طلاب يناقشون الشيخ، يعني سبحان الله كأنك تعيش وسط الدرس، كأنك مع الشيخ. وجربوا هذا، جرب هكذا في شرح الأجرمية، شرح بلوغ المرام، الواسطية، يعني من منة الله عز وجل علينا وأيضا على شيخنا أن دروس مسجلة كلها وصوته واضح فيها، ثم طبعت جل كتب العلم، طبعت مسموعة مقروءة، نجمع الإنسان بين هذا وبين هذا. ولو جلس الإنسان على دروس شيخنا 6 سنوات بهذه الطريقة ورضر نفسه بداء ثم انتهاء وجد التغير التام، خلاص الله يعينه وياكم على الخير. خلاص ما في شيء، لكن فيه لو فيه مؤذن يا شيخ شرق وهو يذن خلص أشد. مؤذن ايش؟ شرق غص وهو شرق. يذن يعني خلص أشهد أن محمد رسول الله، وفي واحد عنده يعني جالس ايه، فراح وقال له أذن، هذا الثاني يكمل ولا يعيد أذن الجديد؟ لا يبتدأ يعيد الجديد، ما يمكن يكمل. جزاك الله خير. مثل خطبة الجمعة.